سؤال بعدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم امنن علينا برضاه. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسين عليه السلام أنه قال: واعلم أي بني أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس، ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما فاته، ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن اقتحم الغمرات غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط العلماء وقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن خالط الأنذار حقر. إلى رواية جدا طويلة طويلة وصايا. يعني يستخلي عقله، يعني لا يأخذ المشورة من الناس فقط. خب. الله وصل بنا الكلام إلى مسألة 937، وهذه المسألة وما بعدها تتعلق بمسائل الإقرار بالنسب. مسائل الإقرار بالنسب، في هذه المسألة الأولى يشير المصنف إلى أنه لو أقر شخص بنسب بأن قال بأن فلان ولدي أو والدي أو أخي أو فلان أختي وما شاكل ذلك، فهل يقبل إقراره أو لا؟ نقول الإقرار بالشيء تارة يكون فيه إضرار على النفس، وتارة يكون فيه مجلبة ومصلحة للنفس، فتارة يكون إقرار عليه، تارة يكون إقرار له. فالإقرار الواحد الشارع المقدس فكك بين في الإقرار الواحد فكك بين الإقرار، فالإقرار له حيثيتين: حيثية للنفس وحيثية على النفس، وهذا الشيء الواحد الشارع فكك في حجيته فقال بأن لوازم الإقرار على النفس حجة، لوازم الإقرار للنفس ليست بحجة، ويسمى ذلك تخنوك القواعد الفقهية إن شاء الله التفكيك في اللوازم الشرعية، بل التفكيك في اللوازم الشرعية. سيأتيكم مسألة مهمة، مثلا لو شخص أقر على نفسه مثلا بالزنا، فنقول اقرأ على نفسك بالزنا، أنت تجلد ولا يثبت على الشخص على المرأة، فنفكك بأنه كل زاني له مع زانية فكذا. المهم هذا مطلب يسمون التفكيك، عليكم السلام، التفكيك في اللوازم الشرعية، فهذا من موارد النسب التفكيك في اللوازم الشرعية. فالقاعدة بأنه إذا كان إقرار على النفس يقبل هذا الإقرار. فمثلا الآن لو أقر شخص بأن فلان ولده فبالأثر المترتب على النفس بأنه يجب الإنفاق عليه، هذا أثر. الأثر الثاني بأنه لو قال فلان بأختي مثلا لا يحرم عليه نكاحها، فهذا إضرار بالنفس أنه يحرم عليه نكاح الأخرى، فليس هو جلب مصلحة، إنما هو جلب مفسدة له. فكل اللوازم التي تكون على النفس تكون حجة لازمة، تكون لازمة على المقر. أما اللوازم الأخرى التي تكون زين له، مثلا لو أقر بأنه مثلا فلان أختي الذي هو له جواز النظر لها، صحيح؟ جواز النظر لها، فحين نقول لا، لا يجوز لك أن تتزوجها، لا يجوز لك أن تنظر لها، فنقول يحرم الزواج منها لأنه عليك، ولكن لا يجوز لك أن تنظر إليها، لأنه لو جوزنا يكون هذا إقرار للناس، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا إقرار العقلاء لأنفسهم جائز. هذا المطلب الأول. خب لو أقر على النفس زين، وأقر بولد، أقر بولد، يعني الآن سؤال بعبارة أخرى، دائما الإقرار زين إذا كان له في مصلحة لا يقبل أو ماش أو لا، يقول فيه تفصيل سيد خوي، تارة يكون الشخص يقر بالولد، تارة يكون الإقرار على غير الولد، فإن أقر بالولد فهنا تفصيل في الإقرار بالولد، فيه كلام عند السيد الخوي. فإذا أقر شخص بولد، إذا اجتمعت أربعة شروط ثبتت النسبة بينه وبين هذا الولد، جيد، حتى وإن كان فيه مصلح الولد عام من الذكر والأنثى، جيد، فلو نعم ثبتت النسبة أن هناك نسبة، يعني هذا ولده شرعان، ثبتت النسبة الشرعية، وإن كان فيه مصلحة له، لكن بشروط أربعة، وهذه الشروط الأربعة، الشرط الأول أن يكون الولد صغير، أن يكون المقر به صغيرا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هناك احتمال لسرق الشخص، قد يدعي بأن فلان ولده، مع أنه لو نظرنا إلى العامل السن بينهم بعيد جدا أن يكون هذا ولد، مثلا واحد عمره 70 سنة قال هذا الابن، عمره 5 سنوات ابني، قد يكون هذا بعيد أو عادتان وعرفا، فلا بد أن يوجد هناك احتمال، يكفي الاحتمال، يكفي احتمال الصدق، احتمال أن هذا يكون ابنه، بل يعني يحتمل عقلا أن يكون هذا ابنه، مثلا لو أنا الآن يقول هذا ابنه أكبر من، هل يحتمل صدقه؟ لا يحتمل صدقه، أنا هذا ابني وهو أنت يعني ابنك، كيف يكون أكبر منك؟ أو هو مساوي معك في العمر، أو أقل منك 5 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر، حتى 5 سنوات أنه ما في مانع. المهم بل يعني احتمال صدق، بل احتمال أن يكون مطابق للواقع، لا صحيح مطابق للواقع، أن يكون هذا ولده واقعا، يعني هكذا، يعني هذا الشرط. الشرط الآخر عدم المنازع، أن لا يوجد منازع معهم، هذا يقول ابنه، لا يوجد أحد يقول هذا ابني، واضح. الشرط الرابع أن يكون تحت يده، لأنه مثلا موجود خارج يده في مستشفى، أو موجود مثلا عند فلان أو ما شاكل ذلك. إذن هذه الشروط الأربعة إذا توفرت فحينئذ يلحق هذا الولد بمن؟ بالمقر، وإن كانت هذه مرأة فيجوز النظر لها وما شاكل ذلك. خب لو فرضنا أن الآن الصغير كذب، قال هذا ليس والدي، فهل يقبل كلام الصغير؟ يقول لا يقبل كلام الصغير، إذا توفرت الشروط الأربعة ينفذ كلام المقر وتثبت النسبة، حتى لو ما يقبل، أنه حتى لو بلغ بعد ذلك وأقر قال أنه هذا ليس بابني، زي نقول لا اعتبار بكلامك، أن ثبتت النسبة من وأنت صغير، الآن تقول هذا ليس بابنك، لا يقبل، هذه دعوة تدعي، زين هذه دعوة تحتاج إلى بينة، زين. فإذا هذا الآن فلا يقبل كلامه. خب الأمر الثاني، هي إذا كان وش ولد، أقر بالولد إذا كان الولد صغيرا، لو فرضنا بأن الولد الذي أقر به لم يكن صغيرا، كان بالغا، هنا حالتان، حالة بأنه ذاك الشخص الذي هو غير صغير صدق المقر، قال بلي هذا والدي، فالمقر له أو فالمقر به صدق المقر، يعني الولد غير الصغير الذي هو البالغ قد أقر بأن هذا المقر صحيح ابني ولدي أخوي كذا حسب الإقرار، صدق، فقال بلي أصدق. إذا مع التصادق بينهما فيه تفصيل أيضا، يقول السيد الخوئي إن صدقه زين يثبت النسب أيضا، زين يثبت النسب، يعني حتى يثبت النسب ما في إشكال، يعني في الحال ما في تفصيل، ما في الصحيح، مجرد أن يصدقه الآخر ليس هناك إشكال في إشكال في خب المشكلة لا مسامحة خلنا نصدق إذا لم يصدق أوضح، إذا لم يصدق ما في نسب خلاص واضح، إذا صدق في تفصيل، إذا لم يصدق أنا الآن أقريت بأن فلان الذي هو كان مثل ولد ها أقريت بأن هذا ولدي وكان بالغا ولم يصدق، فحينئذ بطلت الدعوة لم يثبت شيء ولا في تفصيل ولا شيء. لكن لو فرض أنه صدق الشخص البالغ قال بلي هذا والدي، قلت هذا والدي قال هذا بلي هذا والدي كلامه صحيح، يقول هنا هل تثبت النسب أو ما يثبت النسب؟ يقول بل يثبت النسب، لكن الآثار المترتبة على النسب فيها تفصيل، يثبت النسب بلا إشكال. الآثار المترتبة على نسب التوارث، التوارث حين الوالد إذا قال هذا ولدي وصدقه، تارة لا يوارث غيرهما بحيث أنه واحد مات كلاهما هما الذي يرثان، فالتوارث واقع بينهما فقط لا يوجد وارث غيرهما. بعد أبو الابن وانت مثلا الجد فقال هذا ابني فيارث الوالد الولد والوالد مثلا في نفس الرتبة، زين فحينئذ يثبت. فإذا لا يوجد وارث غيرهما لا إشكال في ثبوت التوارث بينهما. لكن لو فرضنا أن هناك وارث ثالث، طب أنا قررت بأن هذا ولدي جيد، يوجد طرف ثالث اللي هو ولد لم يقبل جيد أخوه يعني أخو هذا الولد قال هذا مو ابن لوالدي، والدي إنما أقر به لكي يقلل من الأرث مثلا الذي سأحصله أنا مثلا، يقول في هذه الحالة إحنا قلنا يثبت النسب. هل يثبت التوارث؟ يقول في إشكال، لأنه هذا إقرار الوالد سوف يحصل ضرر على من؟ على نصيب الطرف الثالث، فيكون إقرارا في حق الغير. فحينئذ مقتضى في هذه المسألة مقتضى لابد أن يكون تصالح، لأن الوالد يقول ولدي والولد يقول كلام الولد والوالد، الولد يقول هذا ليس ابنا لي والدي هذا ليس أخي، يقول في هذه الحالة هناك إشكال لأن يكون إقرار الوالد في حق ولده سوف يحقق الضرر عليه، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هنا التصالح لابد أن يحصل تصالح بينهما، يكون برضا يعني يكون التوزيع الأرث بالويش بس تصالح بينهما لابد أن يحصلون الرضا. خب لا الأب والابن والأخ ابن لا التصالح بينهم إن هذا الابن يعطونا نصيب لابد أن يرضى ذاك الابن، لابد أن يراضون ذاك الابن الذي ينكر اللي هو الثالث، لابد أن الحصة التي سيعطونها من سيعطونها نصيب الولد تكون برضا من برضا الولد، لأنه كيف أفرض مثلا مثال مع عدم وجود الولد سيحصل 100 دينار، مع حصول الولد سيحصل 50 مثلا دينار، سيعطى 50 دينار لمن؟ لهذا الشخص. لابد أن يكون إذا كان يأثر في النصيب ذاك الطرف لابد أن يحصل رضا تصالح بين الطرفين. طيب إنزين خلينا كم مسألة عشان ما أضيع ما يبدأ التسلسل واضح الآن، إحنا كلامنا في التصديق. خب إذا قلنا إذا وجد توارث وارث ثالث لابد من الاحتياط في المسألة. إنزين الآن لو فرضنا أنه في هذه الحالة إذا في حالة التصديق زي في الحالة الأولى إذا سمعت شروط الأروع ثبتت النسبة التفت بين الولد والوالد وبين سائر الطبقات، يعني هذا الولد يكون هذا والده وتلك أمه، لو الولد مثلا هذا عنده أخ هذا أخته هذا أخته، واضح لا تثبت النسب فقط بين الولد والوالد، لا يثبت كأن هذا ولد الشرعي فتثبت نسب جميع طبقات، هذه عمته هذه أمه هذه خالته وما شاكل ذلك، فجميع النسب في الطبقات تثبت كأن هذا ولده متولد منه شرعا، لا نقول فقط ثبت أن هذا ولد لهذا الأب، أما أنه ولد هذه أمه أو أنه هذه عمته أو أن هذا غيره لا تثبت، لا ننزله منزلة أنه ابن شرعي فتثبت جميع الطبقات. لكن في هالصورة الثانية هي في حالة أنه قلنا إذا كان في الطبق إذا كان اجتمعت الشروط الأربعة وكان صغير، لكن لو كان بالغ واضح وصدق قلنا ثبت النسب بين الولد وبين الوالد هل تثبت جميع الطبقات؟ أفرض بأن ولد والد زين هذا يمات الوالد قد يرث الولد، إذا نفرض هل يثبت النسب بين الولد وبين العم الخال أخو الأب أخت الأب وما شاكل ذلك، لو فقط يثبت النسب بين الولد والوالد، يقول السيد الفوئي ثبوت النسب في الصورة الثانية بين في سائر الطبقات أيضا زين يثبت، لكن التوارث أيضا احتياطي، التوارث أيضا احتياطي مثلا لو مات العم مو الأب مات العم وهو يرث، لكن هذا ولد صار بالإقرار يرث لو ما يرث نفس الولد الشرعي. نحتاج إلى الاحتياط الوجوبي في التصالح أيضا بين الأطراف. خب يقول أيضا في مسألة أخرى بعدين آخر عبارة، يقول لو شخص اعترف بولد ثم نفاه، قال هذا أقر أنه ابني ثم نفى قال هذا ليس بابني، فهل النفي لا أثر أم لا أثر؟ نقول لو اعترف بأنه ولد كذا وما نفاه يثبت النسب يثبت التوارث، لو نفى بعد ذلك يقول أيضا مقتضى الاحتياط الوجوب. هنا أيضا لابد أن نراعي الاحتياط الوجوبي، دائما الولد المقار به يرعان فيه الاحتياط الاحتياطات عادة. نقرأ عبارة، يقول إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير أم أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه، مع احتمال صدق من؟ المقر. نفذ في وين؟ متعلق النفوذ فيما عليه، يعني الأشياء التي ستقع ضررا عليه لا فيما له، من وجوب نفقة أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث، يشاركه في الإرث لأنه أقر على نفسه، كان لو موجود حصل أنت 100 دينار بس هذا مش حصل 50، أنت أقرت على نفسك كما سيأتي تفاصيل الإرث ونحو ذلك. وأما بالنسبة إلى غير ما عليه، إلى غير ما عليه من الأحكام، خب هاي ما عليه يثبت، إذن ما له يثبت أو ما يثبت؟ غير ما عليه يعني ما له، غير ما عليه وشان غير ما عليه؟ ما له يعني غير الضرر الذي غير الأحكام التي عليه تكون له. يقول ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع 4 شروط، مع احتمال صدق المقر، احتمال صدق المقر وعدم المنازع، وإذا كان الولد صغير، وإذا كان الولد صغيرا وكان تحت يد المقر، 4 شروط، إذا توفرت هذه الشروط 4 ثبت النسب. نعم لا هذه تكملة بلية، يعني يعتبرون شرطين آخرين. خب ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، خلاص ثبتت النسب. كان الصغير. نعم كان الصغير والمقصر لا الصغير شوفه. ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكار، يعني إنكار الصغير بعد بلوغه، بعد بلوغ الصغير. لكن أنا قبل بلوغ يعني بس واضح بعد إذا قبل البلوغ أنكر يعني. لا قلت لا في تصديق الصغير. ولا يشترط تصديق الصغير بلي. نسأله. إيه ما يشترط تصديق إنه يصدق، ما يقبل ما يشترط. يعني. نعم يقول الصغير يسألون أنت تصدق بأن هذا أبوك، يشترط التصديق، ما يشترط التصديق، صدقت أو ما صدقت مولانا العزيز. حتى لو ميز. الأدلة الشرعية دلت على هذا، كل أدلة شرعية يعني تعبديات. خب. ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ. ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. هذه الحالة الأولى. يعني عمه يعني أخو الأب يصير عمه. نعم. وهكذا يعني كأنه ولا شرعي خلاص. بل كل شيء خلاص يثبت. يجوز لو أن ينظر لهذه المرأة التي أقر بها. يقول وأما في غير الولد الصغير، لو أنا أقر شخص بولد كبير. غير الولد الصغير مقصود الأخ، لا كلامنا في الولد الكبير الآن. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، يعني البالغ. هنا لما لم يقل إلا مع تصديق؟ كيف يعني؟ فضلت بالشرح بأن التصديق نفسه البالغ. نعم. وهنا كان من الأفضل أن يكون ما في غير الولد الصغير أثر الإقرار إلا مع تصديقه هو من الولد البالغ. ما يقدر تصديق من؟ ما يقدر لا ما يقدر يقول تصديق. لا شوف لو قال تصديقه يعني شوف نقطة صناعية، لو قال تصديقه يعني تصديق الولد غير فتبت انه ولد، اول الكلام من قال انه ولد؟ لا مقصود نعم. في غير الولد، واما في غير الولد الصغير غير الولد الصغير يعني الولد كبير يعني ثبت انه ولد، ما انه هو الكلام من غيرك انه ولد ما ثبت الولادة. هاي عبارة صناعية بقى يستخدموها لا تثبت حتى في القضاء يأتي ركز. يقول وأما في غير الولد، وش غير الولد الصغير يعني الولد الكبير زين، فلا أثر للإقرار إلا مع تصديقه. يقول له يعني تصديق الولد الكبير. خب هذا اول يصير اشكال، تصديق الولد الكبير، فرض انه ولد، اقول لك من قال انه ولد؟ من قال انه ولد؟ يقول تصديق الاخر لحين ما ثبت ولد، ان صدق الاخر صار ولد. يعني قال نقطه صناعيه، يعني ان قال مع تصديق الولد الكبير، خب اول الكلام من قال انه هذا ولد كبير، انت فرضت ولد كبير. فهمت كل شيء الفقهاء؟ الا مع تصديق الاخر، فان لم يصدقه الاخر، شوف لم يثبت النسب. لو قلت انت يصدقه الولد الكبير فيقول لم يصدقه الولد الكبير، لم يثبت النسب، كيف تفرط انه ولد كبير قوم يثبت النسب؟ صارت تهافت يعني. خب واجد ياتي في التهافت بلي، بس كل ما يمكن خصيصه واحد الاقرارات اصلا في الدعاوى كثير المنكر عليه او يعبرون التعبيرات فين تثبتون القضيه. خب فان لم يصدقه الاخر لم يثبت النسب، وان صدقه الاخر صدقه المقر له، ولا وارث غيرهما توارثا. واضح؟ اي موضح؟ ولا وارث غيرهما توارث. بلي احنا عام الفرض انه انا الولد الكبير صدق، افرض بانه من هو موجود الحين ثبت بانه والد وولد. خب افرض انه الان ما في الا هذين وارثين لميت، الجد مات، فلا يوجد وارثين الا هؤلاء، يتوارثان ما يتوارثان؟ كلاهما يعتبران وارثان، لا يوجد طرف ثالث. حيصل يقول ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الاخر اشكال. خب كما بينا انه لو فرضنا انه يوجد ابن ثالث، ابن ثالث يقول هذا ليس أخي هذا أبي. إن ابن ثالث لا تنازع ولا أقر بعد، حتى في مطلق الأقرار، حتى لو أقر، حتى من أقر الولد الثالث؟ الثالث لا، إذا أقر خلاص أقر على نفسه ما في مشكلة، مع سكوتي مع إنكاره مثلا، أو مع سكوتي أو مع سكوتي بلي. وفي ثبوت سأتي بعد تفاصيل في الأرث، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر بمجرد يعني مجرد الإقرار بغض النظر عن أنه إنكار على إنكار، إيش كاحتياط وجوبي، والاحتياط لا يترك، يعني لا بد من المصالح في هالموارد. نعم، وكذا كما بينا في التشارح احتياط وجوب التصالح بين الطرفين، توقف يعني. يقول وكذلك في تعدي التوارث الى غيرهما. خب احنا قلنا الولد مثلا يرث، يعني الان قلنا الولد، قال الولد يرث ابي، الابي يرث الولد، لكن هل الولد مثلا يرث اخو الاب العم مثلا؟ واضح؟ الان في ثبوت في تعدي التوارث الى غيرهما، حين كلاهما يرثان الآخر، صحيح؟ هذا الولد يرث الأب والأب يرث الولد. إذن هذا الولد هل يرث العم العام الأم ما شاكل ذلك غيرهما؟ لو ماتت مثلا، لو مات مثلا أخ من؟ أخ الأب لو عم موجود له وارث، هل يرث أو ما يرث؟ أو فقط التوارث بينهما؟ يقول أيضا التعدي التوارث إلى غيرهما، بحيث نقول بأن هذا يرث من أخ المقر أو عم المقر أو أم المقر أو بنت المقر أو أخت المقر نعديها. يقول أيضا ها مسألة احتياطية، بل هي مصالحة احتياطية، مصالحة في الموارد الأموال. بل ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غير ولد مثلا ثم نفاه بعد ذلك. يعني لو أن أقر شخص بأخ، خب، أو أقر بولد مثلا ثم نفاه، خب يتوارثه ما يتوارثه؟ مقتضى احتياط الوجوب أنه نرتب آثار الأرث مع لابد من المصالحة بين الأطراف في مسائل الأرث. إذا قلت احتياط يعني تصالح في الأموال بين الأطراف. يغلب في وارث ولا وارث غيرهما توارثا. نعم، يعني إذا كان أبو ابن فقط ولا عندهم جد فرطالب، هنا في طرف ثالث، لا وارث غيرهما، يعني الوارث هما فقط، يعني وارث، يعني الوارث هو الأب والولد، الميت هو الجد، فالوارث غير لا يوجد غيرهما وارث، يعني في رتبة أنهما ميت حي، كلاهما حيين وارثين. الجد يورث الجد مات، الأب اللي يدعى الولد يورث جده فقط، يحجب عن ابنه. خب مثلا في هذه المسألة في حج، زين هو انا بصور انه او هم يتوارثون مع بعض، بل صحيح، لانه اذا مات الجد زين مع وجود الاب يحجب الابن، لأنه الطبقة الأولى تشبه الطبقة الثانية، فلا بد فلفرض أنه كلا أحدهما مات في الثاني موجود، إذا وارث بعضهما البعض. كلامنا في الولد الحين، كلامنا في الولد. لا لا صدق مسألة بس التفصيل في الولد. لا لا لا لا تفصيل في الولد. شوف في العبارة هذه بلي. شوفوا يقول فإن لم وأما في غير الولد الصغير. بلي غير الولد الصغير عام الولد، بلي غير الولد الصغير عام الولد الكبير مطلقا صحيح، سواء كان ولد كبير أو شباب. غير الولد الصغير عام من الولد الكبير أو إلى أخ أو إلى أخ أو إلى عمة أو إلى عم، مو فقط ولد كبير، بلي غير الولد الصغير مطلق غير الولد الصغير، يعني الأخ أو الأخوخ أو البيت أو ما شاكله ذلك. فطلت مسألة واضحة حين، ولا وارث غيرهما، يعني وين نشوف العبارة. وأما في غير الولد الصغير، يعني الولد الكبير الأخت أقر أنه هذه أخته، أخ أقر أخ أقر عم أقر عمه، فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر طرف الآخر. فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، بلي وإن صدقه ولا تشوفها عبارة ولا وارث غيرهما، يعني لا بد أن نفرض أنهما هما وارثان. صار أنا الآن أقرت أن هذا أخي، إذا أنا مت هو يأخذ من الورث. لا لا لا ما أخذت لي، لا لا لا لا شوف العبارة وارث غيرهما، شوف جعلهم في رتبة أنهم وارث ولا وارث توارث، يعني كلاهما يرثان وارث. شوف ثبت عليهم أنهم وارث، لا يقال وارث إلا أنهم كلاهما حيين، يعني لا يوجد وارث غيرهما، فقط هما الوارثين، هما أخين مات. أنا الآقلت أن هذا أخي، مات الأب كلاهما يرثان، واضح لأنه جعلهم في رتبة الوارث. ايش يقول وارث؟ ولا وارث غيرهما، يعني لعله انه توارثان تفاعلا، يعني كلاهما يرثا الاخر، يعني وارث غيرهما، يعني الاول يرث الثاني والثاني يرث الاول. يعني والدليل على صحة كلامكم انه يقول فيه تعدي بين التوارث الى غيرهما، يعني في مثال انا اللي جبته لانه اخين زين وأب مثلا ميت، هيتعدى التوارث إلى غيرهما. بلي يعني الآن وفي بلي وفي ولا وارث غيرهما توارثا، يعني نفترض بأنه كلا أحدهما يرث الثاني، يعني مات الأخ يرث أخيه، والأخ الثاني لا يوجد إلا أخ واحد فيرث، يعني إذا مات المقر يرث المقر المقر له، إذا مات المقر له يرث المقر. بلي صحيح، فواضح المسألة لو آيت الآن شوف بس في العبارة الآن واضح. إذا كان ولد، إذا في غير الولد الصغير سواء كان أخا أو ولدا كبيرا أو ما شاكل ذلك، في هذه الحالة في حالتين، إما الطرف الآخر يصدق أو لا يصدق. إن الطرف الآخر لم يصدق انتهت القضية، إن صدق يعني تقول خلاص ما في أرث ولا في نسب ولا ما شاكل ذلك. أنا قلت هذا أخي، يقول أنت مو أخي فما صدق، فلا تثبت الأخوة بينهما، مع فرض أنه لا أنه صدقه، يقول ثبت النسب بينهما، هل يرثا أو لا يرثا في مسألة الأرث؟ يقول تارة نفرض بأنه لا يوجد إلا كلاهما، إذا مات يرث الآخر فهم يتوارثا، يعني الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، فحينئذ الإقرار لا يكون في حق الغير، فإذا مات الأول يرث الثاني وإذا كان الثاني يرث الأول. لكن لو فرض أنه يوجد طرف ثالث في المسألة، زين هذا أقر بأن هذا أخي، في طرف ثالث له أخ ثالث، بحيث أنه لو هذا مات سوف يكون الأرث بين الأخ الثاني والأخ ثالث، سوف يكون الإقرار الأول مضرا بس بالثالث. يقول في هذه الحالة هل يرث إلى يعني الآن هل الطرف يعني مع فرض أنه ليس هناك طرف ثالث، هل الطرف الثالث هل المقر له ينازع الطرف الثالث أو ما ينازع الطرف الثالث؟ يقول احتياط وجوبي، لا بد أن يكون هناك مصالحة بينهما. هذه المسألة شوف نقرأ عبارة مرة ثانية. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، يعني أنا قلت هذا أخي ما عندنا أب، إذا مت أنا به بيرثني، إذا ذاك مات هو يرثني، فالحق لا يعدوهما، فكلاهما يتوارثا. يقول وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. إذا الآن أنت أقريت يا شاء أيها أنت الآن أخ أنت الأخ الأول أقر للثاني، فرض أنه موجود ثالث، مات الأخ الأول، لو مو موجود هذا الذي يرثه فقط، مع فرض أنه أثبتنا الإقرار سوف هذا ينازع هذا ويقلل من حصته. هل هذا يشارك الآخر لو ما يشارك الآخر؟ يقول احتياط وجوبي بوش بأنه لا بد من التصالح بينهما. واضحة؟ سيأتي أنه كيف إلى أنا الآن أقريت بشخص وتوفى والدي ما يوجد الاثنين بل سوف يأتي مسألة بل أنه كلاهما يرثان في هذا ما ينطبق لا توارث يعني لابد أن الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول لابد أن فرض واحد ميت واحد حي. خب الآن مسألة 938. خب يقول لو شخص عنده أب هو ابنه المفروض عنده مثلا أب وعنده أخ مات الأب من هو اللي إذا ما في الطبقة الأولى زين الطبقة الأولى إذا ما في أنت ينتقل الطبقة الثانية والأخ من الطبقة الثانية الأم والأجداد الأجداد والأجداد والأحفاد الطبقة الثانية الأخ الأجداد والأخ الطبقة الثانية العم الطبقة الثالثة. خب كما سيأتي بعد في مسألة ثانية بين. خب الآن لو فرضنا بأنه شخص أقر بشخص أولى منه في الأرث فقال هذا فرض أن أخ قال هذا ولد للميت فأقر بأن هذا ولد للميت فحينئذ مع فرض وجود الولد الطبقة الأولى لا يتصل الأرث إلى الطبقة الثانية وهو الأخ فحينئذ يجب على المقر أن يعطي جميع الأرث أو جميع ما حصته إلى من؟ إلى المقار له واضح إلى المقار له. فإذا إذا شخص أقر إلى شخص هو أولى منه في الأرض طبقة أولى فحينئذ يجب عليه أن يعطي الحصة إلى من إلى هذا الشخص. خب يقول لو أقر الوارث بأولى منه خب فرضا الوارث الأخ أقر بأن هذا ولد للميت فالولد أولى من الأخ دفع ما في يده من دفع الوارث زين اللي هو الأخ ما في يده إليه إلى من هو أولى من. خب لو فرض أنه مساوي الآن مات ميت عنده ولد فقال الشخص هذا أخي يعني إذا هذا أخي يعني هذا ولد للميت والولد متساوين في الرتبة أن أنا ولد وهذا ولد فحينئذ لو كان فقط أنت موجود حصل تمام الأرث مثلا فحينئذ لابد أن تعطي نسبة هذا بالتساوي فأنت تأخذ النصف ويأخذ النصف نوزع توزيع جديد يعني نعامل أنه موجود كأنه ولدين. يقول ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل. كيف يعني بنسبة نصيبه من الأصل؟ الولد إذا الأب مات إذا كان له ولدين كل واحد يحصل النصف فلا بد أن يعطي نصف ما أخذ. أنا الآن قبل أن أعترف بأن هذا هو أخي اللي هو ولد الميت كنت أخذ تمام الأرث فلا بد أن أعطي النصيب هذا النصيب كان من الأصل النصف فلا بد أن أعطي نصف ما أخذته. تطبيق المسألة سيأتي بعد التفاصيل تطبيق في الأرث. ولو أقر باثنين أنا أقريت زين والد أقر بأن كلاهما ولد هذا ولد وهذا ولد جيد. خب فتناكرا وشين تناكرا كل واحد يقول أنت لست ولدا للميت وذلك يقول لا أنت أصلا لست ولدا للميت كلاهما كذب أو المقر أقر على نفسه عليها بأن كلاهما هما ولدان. خب يقول ولو أقر بإثنين فتناكرا أو شخص مثلا أو عبارة أخرى وأخ قال كلاهما أخي اثنينهم أخواني الأول والثاني واضح. خب هذا أقر على نفسه الآن خب كان مفروض حصل تمام الأرث من أبيه الآن أقر إلى اثنين فلا بد أن توزع ثلاثة بت بالتساوي ثلث ثلث ثلث. يقول ولو أقر بإثنين كما لو أقر شخص إلى أن هذه كلاهما أخوان فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار فالمفروض يعطى نسبة من الأرث. أنا أخذ مفروض تمام الأرث أنا أقريت كأنك أقريت بأنك تستحق تمام الأرث هذا يستحق الثلث، وهذا يستحق الثلث لأن كل الأرث واحد، فأنا ثلث وأنا ثلث وثلاثة أثلاث يصير واحد. كان عندنا ثلاثة إخوان يرثون، ثلاثة كان ثلاثة أولاد يرثون الآب. يعني في فرض التناكر مع عدم الإقرار؟ لا، أقريت، أنا أقريت أن هذا أخي وهذا أخي. جيد. قال كلاهما، هذا قال أنت لست بأخي، هذا قال أنت لست بأخي، تناكر كل واحد أنكر على الثاني أنت لست بأخي. واضح؟ خب، لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوة قائمة بينهما. خب، وش يعمل بالإقرار؟ حسب الإرث والرثان، بس أنه دعوة موجودة باقية، ما تنتفي الدعوة. إحنا قلنا نعطيكم الإرث لأن أنا قررت من مالي فأعطيكم نسبة. أما أنت صح هذا ولدك، أو أنت أخو لهذا وهذا أنت أخو ليس بذلك، مسألة النسب محتاج إلى إثباتها بشاهدين وما شاكل، خصوصا مع التناكر. يعني كان أي مسألة لو أقر شخص أن هذا أخي وكان مثلا بالغا، لا يلتفت إلى الدعوة، تنطبق عليه عناوين غير الصغير، تنطبق على غير الصغير. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا. كيف الآن شخص مات، ما يوجد إلا عم، العم في الطبقة الثالثة، إذا ما يوجد له هو الذي يرث المفروض. لا، أقر، قال بأن هذا أخ للميت، قال أخ للميت. خب، أخي متى؟ طبقة ثانية. خب، يعني أقريت بأن جميع الأرث يكون للمن؟ للأخ. بعد شوي قال هذا ابن للميت، فأقر باثنين، أقر أن هذا أخ الميت، بعد ذلك ثم بعد ذلك أقر بأن هذا ولد للميت. خب، أنت بقى قرارك الثاني وش سويت؟ هذا الإرث المفروض ما ينتقل للأخ، ينتقل إلى الطرف الطرف من؟ الطرف الطرف الثالث اللي هو الولد. ماذا نفعل؟ يكون هذا الإقرار إقراري الأول يكون في حق نفسي، سويت الضرر، صار كل الإرث لمن؟ الشيخ محمود مثلا. خب، عندما أقر بأن الثاني الثالث هو ابن للميت، هذا إقرار في حق الشيخ محمود، فهل يقبل أو ما يقبل؟ كأن شخص من المصالح مسألة بأنه شخص أقر بأن هذه العين هذا المال لشخصين. تذكروا مسألة لو أقر واحد بأنه هذا الشيء لشخصين فإنه يعطى للثاني ويغرم القيمة للثالث. لكن هنا يقول في حل، تارة الشيخ محمود اللي هو الذي أقريت له بأنه صدق، قال بلي هذا ولد للميت، فحيث أقر على نفسه فيصير الإرث كله لمن؟ للولد. تارة لا، الشيخ محمود اللي هو الأخ يقول لا، هذا مو ولد للميت، أنت أقرت في حقي الآن، فلم يقبل. فحينئذ كأنك أنت أقريت بأن هذا المال لاثنين، فحينئذ يعطى الإرث لمن؟ للأول، ويغرم القيمة للثاني. نعم، للولد، للثاني، للولد دائما القيمة للثاني. الأول يعطى الآن الإقرار الأول في حق النفس، خلاص يثبت أنه يصير الإرث للشيخ محمود. خب، الإقرار الذي صار مرة ثانية أنه هذا ولده، خب الشيخ محمود موافق، فنعطي أيضا قيمة الإرث يعني قيمة المالية للإرث. قيمة بلي يغرم الثاني القيمة. يعني لو وجدت أعيان، فالأعيان ترجع إلى من؟ الشيخ محمود الأخ. نشوف قيمة الأرض كامل المالية مالت الأرض، يعني لو في بيت وكذا لا نعطيه الشيخ محمود، نشوف قيمة البيت، قيمة كذا سر لسه، مو قيمة نصف، قيمة خب كامل الأرض، لأنه هو طبقة أولى، الورث طبقة أولى يعتبر. يقول ولو أقر بأولى منه في الميراث له مثلا الأخ، ثم أقر مرة ثانية بأولى من المقر له اللي هو الولد، الولد أقر أو الولد أولى من الأخ، ولد الميت أولى من أخ الميت. خب، بل بأولى من المقر له أولا، كما إذا أقر العام بالأخ ثم أقر نفس العام بالولد. خب، يقول فإن صدقه المقر له، من المقر له؟ الأخ، قال بل هذا هو ولد الميت، فيصير أقرأ عن النفس المقر له أولا. وش قصد أولا؟ لأننا أولا أقريت بأن هذا أخي، دفع إلى الثاني، جميع الأرث يدفع إلى الثاني، لأنه لا حسب الفرض لا وارث غيره. بلي، وإلا إذا لم يصدقه المقر له وهو الأخ فإلى الأول، كل الأرث يرجع إلى الأول، منه الأول الأخ، ويغرم هذا الذي المقر للثاني الذي هو من الثاني الولد. لا الأول هو الأخ. أنا أقريت أولا لمن؟ شوف العبارة، شوف العبارة. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا، من المقر له أولا حسب الفرض؟ الأخ. شوف العبارة هناك. وإلا فإلى الأول اللي هو الأخ ويغرم للثاني، من الثاني؟ الولد. واضح؟ نعم نعم. فإن صدق المقر، شوف، فإن صدقه، من صدقه أولا؟ من الأخ صدق المقر بأن هذا هو بل ولد للميت، دفئ إلى الثاني، من الثاني؟ إلى الولد. إلى الولد. وإلا إذا لم يصدقه فإلى الأول، من الأول؟ الأخ. بل ويغرم للثاني الذي هو الولد. هذا هو نفسه نفسه. من هو الأول؟ أقر العم للأخ، من هو الأول؟ الأخ. ثم أقبل من الثاني الولد. واضح؟ خب. واضح العبارة؟ خب. مسألة 939 يقول: لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث خب، وأنكر الثالث الثاني. خب، وش معنى العبارة؟ شخص أقر، قال زين هذا أخي، واضح، هذا أخي، فأقر بأن له من؟ بأن له أخ، يعني أنا ولد، عندنا أب، أنا ولد، قلت هذا أيضا أخي، فثبت الولد الثاني، ثم قلت بعد هذا أيضا أخي، ثبت ثالث. خب، الثالث قال للثاني أنت لست أخينا، واضح؟ الثالث قال للثاني أنت لست أخينا. خب، الثاني ما قال للثالث أنت لست أخي، ما صار تناكر، تعرف هناك مسألة تناكر، هنا ما في تناكر، ما في تناكر بين اثنين. لا، أنا الآن أقررت أن الشيخ جعفر هو أخي، ثم قلت لك أنت بعد أخي. شيخ حسن بعدين قال الشيخ جعفر ليس أخي. خب، القدر المتفق عليه من الأخ؟ أنه أخوان، أنا والشيخ حسن، صحيح؟ خب، أفرض أن هذا ما موجود الشيخ جعفر، خب كيف نوزع النسبة؟ كيف نوزع الأرض؟ توفى والدنا، فأنا حصل النص وأنت تحصل النص. خب، أدخل نعطيك نصيبك كذا، أدخل. خب، أنا الآن أقريت بأن الشيخ جعفر أخي، أنت ما أقرت أنه أخبري، فأنا إقراري على النفس نافذ. خب، ما أفرض أنه إقرار مفروض، كم أستحق؟ ثلث، لأنه لو ما أفرض ثلاثة أنا ثلث على ثلث على ثلث، فأنا أقررت على نفسي أن لي ثلث، فكأني أنا أخذت قسم من نصيب من أخي، أنا أخذت النص، أخذ فقط الثلث، الباقي من الثلث كم؟ ثلث. واضح؟ يعني لو أنا أعطيتك ثلث وأعطيتك ثلث تصير عندك ثلث. خب، المفروض حسب الأصل أنا ثلث، لو هذا ثابت أنا ثلث، هذا ثلث، هذا ثلث، أنا أعطيه ثلث وأنت تعطيه ثلث، فأنا الآن أقررت على نفسي بأن هذا أخي، فأقرارك نافذ، فأنا المفروض أقررت أني ما أستحق أنا النص، أستحق فقط الثلث. خب، شيل النص ناقص ثلث كان ثلث، فيثبت أن هذا له ثلث. إذن شيخ حسن هل بد بعد أن يعطي ثلث؟ لا، هذا يقول هذا ليس بأخي، فأنا أعطي من حصتي مقدار حصتي المفروض أنا أستحق الثلث، فأعطيه الباقي من الثلث. أما الشيخ حسن حصل النص لأنه لم يقل هذا أخي، لم يقل هذا أخي، فصير الحسبة نصف ثلث ثلث. واضح؟ نعم، لو أقر الشيخ قال هذا أخي، قل ما لك نص، تعطيه بعد الثلث، فيصير ثلث ثلث ثلث. واضح المسألة؟ ثلث ناقص نصف ناقص أنا مخذ لي ثلث. خب، كم الباقي من الثلث؟ أنا الحين أخذت نص، ما لي حق إن أخذ النص، أقريت على نفسي إن ما لي النص، المفروض لي كم؟ الثلث، فالباقي أعطيه من؟ اللي هو الثلث. ثلث زائد ثلث يساوي نصف، لأن النص ناقص ثلث يساوي ثلث. الشيخ حسن ما لي حق يعطيه. نعم، لو الشيخ حسن اعترف بأنه الشيخ جعفر هو أخي، فحينئذ يقول أنا أستحق الثلث، فالمفروض أعطيه ثلث، فيصير له ثلثين، فيثبت له أنه له ثلث. خب، يقول: لو أقر الولد جعفر بآخر، شيخ جعفر، ثم أقر بثالث له الشيخ حسن وأنكر الثالث له الشيخ حسن الثاني شيخ جعفر. كان للثالث اللي هو متفق عليه ولم يقر على نفسه يثبت للثالث له الشيخ حسن النصف، وللثاني من الثاني اللي وقع فيه النزاع يثبت له السدس، وقوم الأول أنا يثبت ليل ما بينا الأول يثبت له الثالث لأنه ثلث زائد سدس زائد نص يعطيك واحد، لابد تكون في الأرض المجموع الحصص يساوي واحد. خب ولو كان معلومين النسب لم يلتفت إلى إنكاره، يعني لو في بينة أن الشيخ جعفر هو وأخينا ما يلتفت إلى كلام الشيخ حسن فيثبت أنه أيضا أخي وإذا ثبت أنه أخي وش حصل ثلث ما زح كأنه نسبة عادية فلفت إخوان. نعم ثبت الإقراء أنا أقرت على نفسه وما أقر إليه لابد من كلانا نقر. يقول وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر، واضح اثنين أخوان أنا أقرت أن الشيخ حسن أخونا الشيخ جعفر طلع الحرة أنكر بأن الشيخ حسن ليس بأخينا، نقول ما هو القدر المتيقن اثنين أخوان أنا حصل نصف مفروض حسب النصف لكن أنا أقرت على نفسي بأن هذا أخي فمفروض حصل الثلث فأعطي هذا ثلث نصف فيصل ثلث نصف سودس بل نفس الفرض فرض آخر بس نفس النتيجة. هناك لا هناك ولد أقر ولد أقر على الاثنين هنا اثنين وقع النزاع في انه يقرون للثالث او يقرون للثالث ما اخذنا شيء 45 خب. وكذلك الحكم اذا كان للميت ولدان واقر احدهما له بثالث وانكره الاخر فان نصف التركه حينئذ للمنكر له من شيخ جعفر في مثالنا وثلثها للمقر وللمقر له شيخ حسن السودس. وإذا كان للميت زوجة وأخوة مثلا وأقرت الزوجة بولد شوف هي محتاجة لأرث خب الآن سيأتينا في بحث الأرث أنه الأخوة لا يرثون مع وجود الولد الولد يحجب الأخوة أخو الميت ها بلي زين فالآن فرض أنه مات حسب الظاهر موجود زوجة موجود أخوان القاعدة ما هي القاعدة في هذه المسألة الزوجة إذا ما عندها ولد ترث الربع فتأخذ هي الرب والإخوان تحصل ثلاثة أرباع هي تأخذ الرب والإخوان تحصل ثلاثة أرباع. الآن الزوجة قالت هذا ولد للميت والإخوان أنكروه وقالوا هذا ليس ولد للميت خب دائما المنكر ما يقل من نصيب شيء دائما المنكر خب من الإخوان قالوا هذا ليس ولد للميت فنقول بلي نقول لو فرضنا أن هذا ما موجود دائما فضحة شدي أنه ما موجود كما نستحق الزوجة رب ما عدم الولد رب ما عدم الولد رب فرض ان الولد ما موجود الان رب انت تحصل في الاربع انت انكرت خلنا نصيبك ما لنا علاقه بك خب انا اقريت الان في حق نفسي رب الزوجه مع الولد حصل ثم واضح فحينئذ انا اقريت على نفسي اني استحق الان الثم لو الرب الثم لاني اقريت ان لي ولد فمع مفرض وجود الولد انا ما استحق الرب استحق الثم خب فاخذ الثم كم الباقي من الرب ثم فيعطى الولد ثم الاخوان ما الاخوان حصل ثلاث ارباع ما يتغير من حقهم شيء ويرثون حصهم لكن لو الاخوان صدقوا قالوا بلي هذا هو اخ للميت ما هي القاعده نقول الاخوان لا يرثون الزوجه تحصل الرب باقي الارث كله يكون للولد ثم تحصل باقي الارث كله للولد مع فرض عدم الانكار قصدي يقول واذا كان للميت زوجه واخوه مثلا وأقرت الزوجة بولد الولد يحجب الإخوان فأقرت في حق غيرها أقرت في حق الإخوان خب فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة لأن معها فرض وجود الولد الزوجة ترث الثم والباقي للولد لا يشاركه أحد وإن لم تصدقها زين الأخوة ما صدقوا الزوجة أخذت الأخوة ثلاثة أرباع حسب القاعدة كأنه كان الولد ما موجود يقول وأخذت الزوجة ثمنها ثمن لأنها ترفض أن لها ولد أقرت أن لها ولد فأقرت على نفسي أنها ما تستحق الرب تستحق الثمن كم الباقي من الأرض كم الباقي ثلاثة أربعة ثمن كم باقي ثمن فيعطى الثمن لمن لأن أقرت على نفسي الرب أن المفروض أن أستحق الثمن فالثمن الباقي يكون للثاني للولد والباقي وهو الثمن للمقر له يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، بينا المسألة من قبل، ولا بشهادة رجل ويمين. الشيء المفيد للعلم إذا كان مفيد للعلم. ها؟ اتمنى نقص علم الآية اتمنى. ولا بشهادة رجل، وشان رجل يمين، رجل يمين، رجل قال هذا ابني وكان كبير سوى يمين. في بعض المسائل سيأتي أن اليمين يقوم مقامه بين واحد شاهد واحد، يقول ما يثبت بشاهد ويمين. مدعي بل المدعي حلف يقول، يقول أنا أشهد ويمين تقوم مقام الشاهد فكان شاهدين، يقول لا ما يصح. ولو شهد الأخوان بابن للميت، الأخوان قالوا هذا ابن للميت، وش لازم هذا يعني هم ما يرثون المفروض من اللي يرث الابن؟ يقول بل إذا شهد أخوان بأنه ابن للميت وكان عدلين كان أولى منهما. ليش؟ لأن الابن مع وجود الابن مع وجوده لا تصل النوبة إلى الأخوان ليورثون، لأن الأخوان في الطبقة الثانية والابن في الطبقة الأولى، فهم شهدوا بأن هذا ابن للميت. إحنا أخوان الميت هذا ابن، فيثبت بأن المال كله كأنهم أقر بمن هو أولى منهما، فيكون الأرث للابن. ويثبت النسب شاهدين عدلين، ثبتوا بأن هذا ابن فيثبت النسب بأن شاهدين عدلين. يقول ولو كان فاسقين، خب لو كان فاسقين نقول الإقرار ما يشترط فيه العدالة، أقروا في حق أنفسهما بأن هذا الابن وش فيه هذا الابن أولى منهما فيكون الأرث له. هل تثبت النسب مثل النسب؟ لا يثبت النسب لأن يشترط شاهدين عدلين وهذا فاسقين، فنفكك الإقرار يقبل فيثبت النسب فيثبت الأرث لكن لا يقبل النسب. يقول ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث، يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث. ليش؟ لأن يكون هذا إله مع فرض وجود الثالث يكون إقرار في حق الغير، وإلا إذا كان ثالث كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.